بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله. كنا وقفنا عند قوله أو عند بحث الزيادات على الصحيحين. البحث السابق كان في عدد ما في الصحيحين من الحديث، والنقل الذي ذكره الحافظ ابن حجر، أو النقل الذي كنت وعدت بإحضاره عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الحافظ قال في كتاب فتح الباري في المجلد الأول في صفحة 57 و100، طبعة دار طيبة، أو صفحة 84 بالطبعة السلفية، قال رحمه الله: عدة ما في صحيح البخاري من الأحاديث على التحرير 1000 حديث و500 حديث و13 حديثا. 1000 حديث و500 حديث و13 حديثا. 13 حديثا و500 و1000 حديث، هذا عدة ما في البخاري يقول على وجه التحرير. وطبعا هذا من غير المكرر، هذا بغير المكرر، لأنه بالمكرر أكثر من 7000. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم، هذا من شيوخ الحاكم، وللحاكم شيخ آخر يسمى أيضا محمد بن يعقوب وهو ابن عباس الأصم، وكلاهما من شيوخ نيسابور ومن طبقة واحدة. محمد بن يعقوب محمد بن يعقوب النيسابوري النيسابوري، وكلاهما من طبقة شيوخ الحاكم، كلهم من شيوخ الحاكم، هذا الأصم وهذا الأخرم. قال الحافظ أبو عبد الله الأخرم، لكن ذاك أبو عبد الله أبو العباس. فإذا قال الحاكم حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب فهو من الأخرم، وإذا قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب فهو الأصم. قال الأخرم رحمه الله: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قال في الحاشية: قال ابن ملقن في المقنع: ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم بقوله هذا الصحيح المجمع عليه لا الصحيح المطلق، الصحيح المجمع عليه لا الصحيح المطلق. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، يعني استدرك على الشيخين، والحاكم هو أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، متوفى 1445، وكتابه المستدرك مشهور، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير يعني من الأحاديث الصحيحة. قلت، يقول الحافظ ابن كثير: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. يعني ما يلزم الحافظ الحاكم رحمه الله، الحاكم أبو عبد الله، كثيرا ما يغلط ويهم ويخرج أحاديث يزعم أنها على شرط الشيخين وهي ليست كذلك. وقد بين ذلك الشراح والمؤلفون في كتب المصطلح، وكتب الشيخ أحمد شاكر خلاصة في ذلك، يقول رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر وراء ذلك كله، يعني على وهم الحافظ الحاكم رحمه الله وأخطائه في هذا الكتاب، يقول وراء ذلك كله أن يروي إسناد أن يروي لعلها بإسناد أن يروى نعم وراء ذلك كله أن يروى وراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما إسناد ملفق كيف كسماك عن عكرمة عن ابن عباس سماك بن حرب أخرج له مسلم فقط ما أخرج له البخاري عكرمة أخرج له البخاري لم يخرج له مسلم يقول فسماك على شرط مسلم وعكرمة انفرد به البخاري والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما يعني الحاكم الآن شوف الغلط سماك عن عكرمة يقول هذا على شرط شيخه لماذا سماك على شرط مسلم عكرمة على شرط البخاري هذا ليس بصحيح لأن الإمام مسلم وإن احتج بسماك فلم يحتج بعكرمة البخاري وإن احتج بعكرمة لم يحتج بسماك هذا التلفيق يقع فيه رحمه الله على أن رواية سماك عن عكرمة هذه متكلم فيها مضطربة يقول ودق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذي ضعفوا فيهم فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه لرجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط ما معنى هذا الكلام يأتيك بالمثال كان يقال هشيم عن الزهري هشيم ابن بشير الواسطي حافظ ثقة أول شيخ للإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 380 وهشيم لا شك من كبار الحفاظ الأئمة من رؤوس الطبقة السابعة والزهري معروف لا يحتاج يعني أبو بكر الزهري معروف سيد الحفاظ في وقته وهو رأس الطبقة الرابعة في الشهرة وفي الحفظ وفي الإتقان طيب الآن هشيم حافظ ثقة والزهري كذلك وهشيم من رجال الشيخين والزهري من رجال الشيخين ما في كلام ولكن ما خرج رحمة الله عليهما حديث هشيم عن الزهري لماذا؟ لأنه هشيما ضعيف في الزهري فمن الغلط الآن أن يقال هذا على شرط الشيخين لأنهما احتج بحديث هشيم ولكن ليس عن الزهري واحتج بحديث الزهري ولكن ليس من طريق هشيم قال رحمه الله لأنهما إنما أخرج عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل عليه فأخذ عنه 20 حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل الأشياء اللي كتبها راحت مع الريح فصار شيء يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها هذا أيام الشباب والأخ الذي كان معه يقال ابن شعبة والسبب أن شعبة بن حجاج وهشيم بن بشير كان في مكة في الحج أيام الشباب وأنا أقول أيام الشباب حتى أفسر الحادثة تفسيرا طبيعيا فهو الزهري كان جالس جاه هشيم جلس إليه يقال إن شعبة ما كان يعرف الزهري القصة فيها غرابة لكن الله أعلم بصحتها فلما جاء شعبة مع هشيم قال من هذا الشيخ الذي كنت تجلس إليه قال هذا جندي من جنود بني أمية، هذا جندي من جنود بني أمية، يعني يريد أن يصرف شعبة عنه. تنافس في العلم، تنافس في الأخذ عن الشيوخ، يعني الشباب يكون بينهم هذا الشيء. فلما انصرف وكان قد أخذ هشيم عن الزهري مجلسا 20 حديثا كتبها في أوراق، فلما انصرف وانصرف الزهري وعاد الحجاج، ماذا قال هشيم لشعبة؟ قال يا شعبة، تدري من ذاك الشيخ الذي جلست إليه وسألتني عنه؟ قال من؟ قال ذاك الزهري. فماذا فعل شعبة؟ أخذ الأوراق، خطفها من يد هشيم ومزقها، يعني خلي ينفعك، يعني تخفيه عني وتريد أن تنفرد بحديث عنه، مزقها له. الله أعلم بصحة القصة هذه، لكن إن حصلت فلا غرابة فيها، لأن الشباب يفعلون أكثر من ذلك. ولاحظوا أن الزهري توفي 24 و100، وهشيم توفي 83. كم بين وفاة الزهري وهشيم؟ نحو 60 سنة. طيب ولا لا؟ 60 تقريبا، 59. وكذلك شعبة توفي 60، يعني حياة لما كان الزهري حيا كيف كانت أعمار هشيم وشعبة؟ كانوا في الشباب صغار. الله أعلم بصحة ذلك أو عدم صحته. المقصود أن هشيما رحمه الله ضعف في الزهري. طيب، قال وكذا همام ضعيف في ابن جريج. همام بن يحيى العوذي عراقي ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مكي، فقيه الحجاز، فقيه مكة، ضعف فيه مع أن كل منهما أخرج له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا. فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بلصق رواية من نسب إلى شرطه. يعني إذا قلت هذا على شرط البخاري، انتبه إلى نسق السند، يجب عليك أن تتبع البخاري في النسق. جيد؟ ولو في موضع من كتابه، ولو في موضع واحد من كتابه، ما هي مشكلة، لأنه طالما أنه أخرج له ولو في موضع واحد، إذن هو على شرطه، إذن هو يحتج به. إذن الآن رأيتم كيف الأخطاء التي يقع فيها الحاكم رحمه الله، ويلزم الشيخين، كما يقول الحافظ ابن كثير، يقول يلزم الشيخين بإخراج أحاديث ما تلزمهم، بل هذا غلط عليهما. فيقال قائل ما معنى المستدرك؟ يعني لم تشرح لنا معنى المستدرك، كيف الحاكم استدرك؟ يعني هل هناك أخطاء في الصحيحين الحاكم استدرك عليها كما فهم بعض الناس؟ أنا مرة قرأت مقال في الجريدة لرجل مشهور في التاريخ والبحث والجغرافيا وكذا، فكان قد وهم في أشياء صدقت عليه في بعض مؤلفاته، فأخذ ينافع عن نفسه وعن كتبه ومؤلفاته، ثم قال هذا الحاكم استدرك على الشيخين، فظن أن الاستدراك الذي استدركه الحاكم على المعنى المشهور الآن، أنك تتعقب المؤلف في أخطاء وقع فيها. وليس المستدرك عند المحدثين بهذا المعنى، لا، المستدرك معناه أن الأحاديث الصحيحة التي تركها البخاري وتركها مسلم ولم يخرجاها في صحيحيهما، وهذه الأحاديث مروية بنفس الأسانيد الموجودة في البخاري والموجودة في مسلم، فهذه الأحاديث التي تركها البخاري وتركها مسلم جمعها الحاكم وخرجها. فالاستدراك عندهم بمعنى التتمة، يعني إتمام العمل، هذا معنى الاستدراك عند المحدثين، وليس الاستدراك معناه يعني التتبع. هذا التتبع قام به عالم من شيوخ الحاكم، تتبع الشيخين في بعض الأوهام وبعض الأشياء التي وقعت في الصحيحين على حسب نقده، وألف في ذلك كتابا مشهورا، هو الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، المتوفى سنة 85 و300، وهو من شيوخ الحاكم. ألف كتابا في التتبع، الإلزامات والتتبع الإلزامات والتتبع. لكن المستدرك لا، المستدرك ليس فيه انتقاد للصحيحين، وإنما هو بمعنى التتمة. التتمة، هناك أحاديث صحيحة في نظر الحاكم أسانيدها نظيفة، هي الأسانيد نفسها التي في البخاري والتي في مسلم، ليست البخاري ولا في مسلم هو يخرجها، هذا معنى المستدرك. ولكن الحاكم رحمه الله أخرج أحاديث كثيرة جدا ليست على شرط البخاري وليست على شرط مسلم، بل هناك أحاديث واهية وضعيفة، وهناك أحاديث ثالثة، بل هناك أحاديث حكم عليها بعض الحفاظ بالوضع، والله المستعان. والسبب في ذلك أن الحاكم أبا عبد الله رحمه الله كان قد ألف هذا الكتاب ولكنه ما حرره ما رجعه، توفي رحمه الله قبل أن يراجع وأن يحرر، يعني وفاته المنية قبل أن يفعل ذلك، فوقع في هذه الأوهام الكثيرة على ساعة علمه وكثرة روايته وحفظه وشهرته وفضله رحمه الله. وسبب الله أعلم أنه لم يراجع. طيب، هذا الكلام في المستدرك. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، وقد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. هنا فيه لفتة جميلة جدا من ابن الصلاح في مسألة الاستدراك، في نهاية التعليق الأول يقول: وكذا قال ابن الصلاح في شرط مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه، من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد. يعني مسلم اعتمد على، يعني ما هي الطريقة التي أخرج الإمام مسلم هذا حديث هذا الراوي عن من من شيوخه وعن من تلاميذه؟ هذا مهم، ما هو فقط الراوي في صحيح مسلم إذن وعلى شرطه، لا، انظر مسلم ما هي الطريقة المعتمدة عنده في تخريج حديث هذا الراوي. ولذلك قضية هذا حديث على شرط البخاري، هذا حديث على شرط مسلم، قضية دقيقة، ما تقال هكذا جزافا، لا، انتبه وتأمل، دقق، انظر. ولذلك هذه الكلمة لا يقولها أي شخص، يقولها الإمام الخبير المتمرس في أحاديث الصحيحين وفي رجال الصحيحين، يعرف إذا قال هذا حديث على شرط البخاري ويعرف. ومن هنا وقعت الأخطاء والأوهام في المستدرك. نأتي الآن إلى نوع آخر، المستخرجات. المستخرجات على عكس المستدركات، المستخرج على عكس المستدرك. المستدرك ماذا يفعل المؤلف؟ مؤلف المستدرك يعمد إلى أحاديث صحيحة، يعني متون موجودة تروى، يخرجها، ليست موجودة في الصحيحين، يخرجها بأسانيد كأسانيد الصحيحين، هذا المستدرك. المستخرج على العكس، المتون الموجودة في الصحيحين يخرجها بأسانيد أخرى له، يعني هذا المتن موجود في الصحيح، موجود، هو يخرجه بطريق آخر ولكن ليس من طريق المؤلف، طريق آخر قد يلتقي معه في شيخه. يعني مثلا الحديث يرويه البخاري، يقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن الزهري عن أنس مثلا، وقوله ذكر حديثا، يأتي المستخرج ماذا يفعل؟ يخرج هذا الحديث نفسه، يخرجه الحديث ولكن من طريق التنيسي بإسناد له يصل به إلى عبد الله بن يوسف التنيسي، أو يصل به إلى مالك، أو يصل به إلى الزهري، أو إلى أنس بن مالك. يعني إما أن يلتقي مع البخاري في شيخه، أو يلتقي معه في شيخ شيخه، إما أن يلتقي مع البخاري في شيخه التنيسي، أو شيخ شيخه مالك، أو شيخ شيخ شيخه الزهري، أو أنس بن مالك الصحابي. والمتن يختلف أم واحد؟ المتن هو نفسه، هذا هو المستخرج. فإن قال قائل ما الفائدة من المستخرج؟ المستخرجات فيها فوائد جليلة. أولا التقوية لمتون الصحيحين، تقوية لها، يعني يذكر أسانيد أخرى لها لتقويها. ثانيا هناك زيادات تأتي في المتون ليست موجودة في الصحيحين. يعني الحديث في الصحيحين نعم، ولكن في المستخرج في زيادة في المتن، هذه الزيادة أحيانا تكون مهمة، تقييد لمطلق أو تخصيص لعام أو بيان لمجمل أو كشف عن مبهم، في شيء مفيد في المتن أحيانا في المستخرج. أحيانا أيضا يكون في سند الصحيح رجل مهمل يبينه المستخرج، يقال مثلا حدثنا أحمد، طب من هذا أحمد؟ هو في الصحيحين أحمد هكذا، أو في الصحيح أحمد، المستخرج يعينه لك من هو، من أحمد هذا، أو محمد يعينه لك من هو. أحيانا في الصحيح يقال مثلا عبد الله، هل هو عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، من عبد الله، عبد الله بن مسعود. وأحيانا وإن كانت هذه تكون سهلة، يعني الكشف عنها ليس بصعب، لكن في المستخرج يكشفه لك. في الصحيح يقول عبد الله، في المستخرج عبد الله بن مسعود، إذا بينه لك من هو. إذا في فائدة لا في فائدة؟ أحيانا في الصحيح حديث المدلس معروف بالتدليس بالعنعنة، في الصحيح في العنعنة، في المستخرج يصرح بالسماع، هذه فائدة جليلة. يعني مثلا حديث لأبي إسحاق السبيعي، حديث للأعمش مثلا، حديث لأحد المدلسين المشهورين يعني بالتدليس كيحيى بن أبي كثير مثلا وغيره، موجود في الصحيح بالعنعنة بالعنعنة، تجد في المستخرج قد صرح بالسمع. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري استفاد كثيرا من كتب المستخرجات، لأنه يستفيد منها من جهة المتن، ويستفيد منها من جهة السند، وهذا موجود تتبعوه. يعني لو إن الإنسان يتبع فتح الباري الفوائد التي التقطها الحافظ ابن حجر من المستخرجات باستطاعته أن يكتب دراسة في المستخرجات، يكتب دراسة، فوائد كثيرة جليلة التقطها الحافظ موجودة والحفاظ قبله، ممكن يكتب دراسة عن المستخرجات وفوائدها، تكون هذه أمثلة لها. إذن المستدركات فيها فائدة، المستخرجات أيضا فيها فائدة. يقول رحمه الله وقد خرجت هذه كتب المستخرجات كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر، أبوي وهذا مثنى، أبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، يعني أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، هنا يقول الشيخ أحمد شاكر: وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. كيف؟ لو أنه أخرج الحديث من طريق البخاري هل يكون مستخرجا هذا؟ لا، ما يكون مستخرجا. فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. واضح هذا؟ المثال الذي ضربته الآن قبل قليل على المستخرج ما هو؟ عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك. جيد. يقول هنا الحافظ بن حجر: الشرط في المستخرج أن لا يذهب المستخرج إلى سند أبعد، إلى شيخ أبعد، يعني بعيد عن البخاري، طالما أنه يجد إسنادا يوصله إلى الأقرب. يعني لو أن عنده إسنادين، إسناد إلى التنيسي وإسناد إلى مالك، أيهما يقدم؟ إسناد التنيسي، إن هذا أقرب، كلما اقترب من المصنف كلما كان أفضل، إن أقرب أقوى وأولى، لأن الخطأ يقل كلما اقترب من المصنف. طيب، ولا ينتقل إلى الأبعد إلا لفائدة، إما زيادة مهمة أو علو سند. يعني عنده الآن إسنادان، إسناد يوصله إلى التنيسي، إسناد يوصله إلى مالك بن أنس. الإسناد الذي إلى مالك أعلى، رجاله أقل، يقدمه لهذه الميزة. الإسناد الذي إلى مالك فيه زيادة مهمة في المتن أو في السند، ليست في السند ذاك الذي عن التنيسي، إذن يقدمه، هذا أولى. واضح؟ ولذلك يقول: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله للأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. إلى أن قال: وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. واضح؟ يعني الآن يأتي المستخرج يريد أن يخرج الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم بأسانيد لنفسه، وهذا يا أخوان يدل على سعة الرواية وكثرة العلم، ولا لا؟ شوف العلم كيف، يعني يستطيع أن يخرج لك الكتاب فيه ألف الأحاديث، يخرجها كلها بأسانيد لنفسه. ما شاء الله ما شاء الله، شوف الرواية السعة فيها وكثرة الطرق. لذلك يذكر عن بعض الحفاظ الجوهري، جاءه رجل وقال، سأله عن حديث لأبي بكر الصديق، فقال للجارية: أخرجي الجزء 100 وكذا من حديث أبي بكر، يعني أجزاء كثيرة عنده. فقال له: يعني ما صح من حديث أبي بكر؟ إيش هذه الكمية الكبيرة التي عندك من حديث أبي بكر؟ ما يروى عن الصديق قليل. ماذا يعني؟ عرضه بهذا المعنى، فماذا قال له هذا الحافظ؟ قال: تقول أي حديث ليس له عندي، اسمع الكلام، يقول أي حديث ليس له عندي 100 طريق فأنا به يتيم، فأنا به يتيم. أمة حية ما تعرف الكسل، يحفظون يرحلون يحدثون ويجمعون ويكتبون ويؤلفون، أمة ما تعرف الكسل. لذلك لما تولى المتوكل في زمن المأمون، في زمن المعتصم، في زمن الواثق، كان المحدثون ممنوعين في بغداد، كانت الخطابة والتدريس للمعتزلة الجهمية. لما تولى المتوكل أزال هؤلاء الجهمية وفسح المجال للمحدثين. فقام اثنان من اهل الحديث الكبار الحفاظ عثمان بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه، واحد في الرصافه واحد في الكرخ الله اعلم، يعني واحد في حي في الجهه الشرقيه وواحد في الجهه الغربيه، هذا في مسجد هذا في مسجد. كم اجتمع عند ابي بكر وكم اجتمع عند عثمان من الطلبه والمستفيدين والكتبه والمستمعين؟ يقال اجتمع عند هذا 30,000 وعند هذا 30,000 ما شاء الله من الطلبة طلبة العلم ومن المستفيدين. وعثمان بن أبي شيبة ماذا يقول لهم؟ هل يحدثهم عن التفحيط ويحدثهم عن القصص الهزيلة الباردة، أم أنه يحدثهم بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إقبال على العلم، إقبال على السنة، هكذا انتعش العلم وخرج العلماء والحفاظ الكبار نفع الله بهم هذه الأمة. أما اليوم يحفظون الأناشيد ويحفظون القصص الهزيلة والأشعار الباردة يريد أن يكون عالما، سبحان الله العظيم. يعني كون الإنسان يأتي ويخرج صحيح مسلم أو صحيح البخاري بأسانيد نفسه هذا شيء عظيم. أحيانا يأتي حديث في مسلم أو في البخاري ما عنده إسناد، ليس عنده إسناد له، ما في إسناد، سبحان الله، ما حدث به ما سمعه، فماذا يفعل؟ يخرجه من طريق المؤلف من أجل أن يتم الكتاب من طريق المؤلف، هذا لا بأس به. أو ربما له إسناد عنده ولكنه لا يرتضيه، إسناد فيه ضعف. إذن هذا هو الكلام عن المستدرك وهذا هو الكلام عن المستخرج، فوائد المستدركات وفوائد المستخرجات. وهذه الكتب مع الأسف يعني العناية بها الآن ليست على المستوى المطلوب، ولا سيما مستدرك الحاكم على ما فيه من الفوائد وفيه من العلم. بعد ذلك ما طبع إلا طبعة في الهند هي التي عليه الاعتماد، طبعة قديمة، ثم طبع طبعات بيروتية تجارية ما تصدى له أحد من أهل التحقيق والضبط فحققه وضبطه وحش عليه بالحواشي المفيدة وخدمه وفهرسه، إلى الآن المستدرك يحتاج إلى خدمة كغيره من كثير من كتب السنة الآن، سنة البيهقي وسنة الدارقطني ومعاجم الطبراني طبعت نعم، ولكن الخدمة المطلوبة. فالحافظ الذهبي رحمه الله كان قد اختصر المستدرك قديما وعلق عليه، وتعليقات الحافظ الذهبي موجودة الآن في حواشي المستدرك وهي جيدة، ولكنه لم يستوعب، ما استوعب كل الأحاديث، ما تكلم عن كل الأحاديث، وأحيانا يسكت عن أحاديث ضعيفة. والاحتجاج بسقط الذهبي ليس بجيد، الآن عبارة صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي أو سكت عليه الذهبي، سكوت الذهبي ليس بحجة، لأنه رحمه الله أحيانا يسكت على أحاديث ضعيفة أسانيدها ضعيفة يسكت عليها، ما هو بحجة. نحتاج إلى أن يخدم هذا المستدرك الخدمة المطلوبة، ولعل الله سبحانه وتعالى يقيض له من رجال التحقيق والضبط يجمعون النسخ ويحققونه تحقيقا علميا تنشرح به الصدور، كما في الصحيحين وكما في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد ما شاء الله طبع طبعة جيدة عليها حواشي مفيدة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا في سؤال يقول: ما هو الأفضل، قيام الليل أو طلب العلم؟ قيام الليل نافلة، وطلب العلم يكون أحيانا نافلة وأحيانا فريضة، فإن كان فريضة فلا مقارنة، وإن كان طلب العلم نافلة فإن طلب العلم عند أهل العلم مقدم على جميع النوافل. على الصيام وعلى قيام الليل وعلى تلاوة القرآن وعلى الذكر. طلب العلم مقدم على جميع النوافل باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن النوافل من قيام وصيام وذكر هذه لازمة، نفعها لازم للإنسان، وأما طلب العلم فنفعه متعدي، وما كان نفعه متعديا هو أولى من شيء نفعه لازم. ولذلك يذكر بعض العلماء يقول في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، ركعتي الضحى وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن أوتر قبل أن أنام، وقالوا لأن أبا هريرة كان مشتغلا بطلب العلم في الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بثلاثة أشياء يعني تناسب طالب العلم. أولا أن يوتر قبل أن ينام، لأن الإنسان إذا اجتهد في طلب العلم في الليل ربما نام وفات عليه الوتر، أيضا وربما فات عليه قيام الليل فيعوضه بركعتي الضحى، أيضا يكون منشغلا عن الصيام بطلب العلم وحفظ القرآن وحفظ المتون إلى آخره وحفظ الأحاديث، فلا ينسى نفسه ولو من ثلاثة أيام تضبطه، يعني ترجعه إلى شيء من العبادة، ينزل بها إلى شيء من العبادة، فهذه الأشياء تناسب طالب العلم. فهذا الحديث يفهم منه أن الاشتغال بطلب العلم أولى ومقدم، والله أعلم. هنا يقول السؤال الثاني: كتاب الشيخ مقبل خمس مجلدات تنصحون به. الشيخ مقبل خمس مجلدات، هل يقصد مستدرك تعليق الشيخ على المستدرك؟ تعليق الشيخ على المستدرك، أيوه جيد. الشيخ مقبل رحمه الله طبع المستدرك وكتب عليه حواشي تعليقات، أظن أن أكثرها له، وهناك تعليقات لبعض تلاميذه، ولكن هذا الكتاب مفيد، كتاب الشيخ مقبل مفيد، ولكن ما استوعب الشيخ، الشيخ يتعليقات، ثم ما أشرف على طبع الكتاب بنفسه. الكتاب طبع في خارج اليمن، أظن طبع في مصر، وطبع بدون خدمة، فالشيء الطيب في الكتاب تعليقات الشيخ، أما من حيث الطبع تحقيق النظر الحواشي الكثيرة الخادمة ما فيه، والله أعلم. هي تعليقات حديثية انتقادية للأسانيد والرجال وأحكام الحاكم بقلم الشيخ مقبل رحمه الله، فعمل الشيخ مقبل يحتاج إلى تتميم. لو آتي شخص من طلاب العلم الجيدين في الحديث أو أهل التحقيق والضبط يأتون يستفيدون من عمل الشيخ مقبل ويكملونه بجمع النسخ المخطوطة للكتاب والمقابلة والتحقيق، ويصنعون حواشي مفيدة في تخريج الأحاديث وتعقب الحاكم في أحكامه، ويستفاد من تعليقات الشيخ مقبل تثبت لأنها أيضا مفيدة، لكن مع الأسف أنا أقول هذا غير موجود. لكن عمل الشيخ مقبل الآن هو أفضل ما يوجد، الله أعلم، هو أفضل الموجود، والكتاب يحتاج إلى مزيد خدمة، لا زال بحاجة. يقال إن أحد السوريين الكوثريين كان أستاذ في الحديث عندنا في جامعة في الرياض، سمعنا من نحو 20 سنة تقريبا أن هذا الرجل يخدم مستدرك الحاكم، بشر بذلك بلديه محمود الطحان صاحب تيسير ومصطلح الحديث بأن فلان يتولى التحقيق مستدرك الحاكم من هذا الأستاذ فلان، وهذا الأستاذ فلان من فصيلة محمد عوامة. على كل حال يعني هؤلاء الناس حقيقة ما نأمنهم الله على كتب السنة، ما نأمنهم على كتب السنة، ما نأمنهم. هؤلاء الأشاعرة الصوفية الكوثرية يدسون السم في كتب السنة، ويكفي أن أحدهم طبع صحيح البخاري وأدخل فيه سما من تعليقات أشعرية وتصرفات، أيضا أحيانا يتصرف في المتن، يتصرف في كلام البخاري في الأحاديث، يحذف منها لأنها تعارض العقيدة عنده، العقيدة الأشعرية. فهؤلاء نحن ما نعملهم، يبثون السموم الكوثرية في حواشي كتب السنة النبوية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه الكتب محققين أثبات من أهل السنة والجماعة حتى ينتفع بها الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.